مرحبا، أنا دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية ورئيس قسم الإرشاد في جامعة فيلادلفيا. بدنا نحكي عن السلوك الإجرامي ويا ترى إيش أسبابه. كان هذه من أصعب الأسئلة اللي ممكن الإجابة عليها. علماء النفس طوروا مجموعة من النظريات عشان يجاوبوا عن هاي الأسئلة، لكن قبل ما أحكي فيها بدي أشير لشغلة كتير مهمة. بدي ننتبه إن ما نربط المرض النفسي بالسلوك الإجرامي. الأمراض النفسية هي أمراض إلها أسبابها وإلها علاجها. السلوك الإجرامي هو سلوك معرف قانونياً واجتماعياً وبتحمل الشخص نتائج أفعاله، بالتالي بتعاقب أو بأخذ جزائه. بعض الاضطرابات النفسية بسبب طبيعتها وبعض اضطرابات الشخصية بسبب طبيعتها ممكن إنه يقوم الشخص فيها بأفعال إجرامية أو جرمية أو ممنوعة قانوناً أو مخالفة للعرف العام والتقاليد، لكن هذا لا يعني إنه كل شخص عنده مرض نفسي سيقوم بسلوك إجرامي، وهذا جداً مهم نتذكره. في بعض أنماط الشخصية وبعض الأمراض زي مثلاً البايبولر، أحياناً الشخص لما تجي نوبة بسموها المانيا ممكن إنه يقوم بسلوكات متهورة قد ينشأ عنها بعض السلوكات المخالفة للقوانين أو الأعراف. بعض أنماط الشخصية زي الشخصية المعادية للمجتمع أو الشخصية الحدية ممكن تقوم بسلوكات فيها سلوك غير سوي خلينا نقول، أو جرمي أو مخالف للقيم والعادات والتقاليد والقانون. لكن ما ننسى أنه في طرق للعلاج وفي طرق للتعامل مع هذه الاضطرابات إن وجدت. أسبابها كمان الفقر، أساليب التربية، الحرمان الزائد أو القسوة الزائدة أو التذبذب في أسلوب التربية بشكل أنماط شخصية معينة وبأثر فيها. ولو أنه المرض النفسي زائد السلوك زائد نمط الشخصية ممكن تكون أسبابه جينية أو وراثية وليست فقط أساليب التربية، لأنه في أكثر من عامل بشكل شخصيتنا: تربية وجينات كيميائيات دماغ وهرمونات وإلى آخره. نظريات نفسية فسرت السلوك الإجرامي بأنه ممكن يكون متعلم، إذا كنا بنحكي نظرية التعلم، يعني شخص شاف سلوك مخالف من أمه وأبوه والناس اللي حواليه وتعلم، وخصوصا أنه حس أنه بيقدر يفلت من العقاب. نظريات تانية قالت أنه مكونات الشخصية المرتبطة بالهوى والأنا والأنا الأعلى، إذا بتعرفوا نظريات النفسية التحليلية، يعني الصراع اللي بيكون بين رغباتنا وغرائزنا ومثلنا العليا، إذا ما قدرناش يصير في توازن بين هاي الصراعات ممكن يؤدي لظهور سلوك عدواني، خصوصا إذا ما كان في كبت لهذا السلوك. نظريات تانية بتقول إنه الإنسان خير بطبعه، لكن إذا كان عنده طريقة أفكار غير عقلانية وغير منطقية بتتعلق فيه أو بتتعلق في الناس اللي حواليه أو بالمستقبل أو بالعالم ممكن هذا يأثر على سلوكه. في الحقيقة ولا إشي بخلينا نقول إنه الجريمة مبررة، ولا إشي بخلينا نقول إنه المرض النفسي هو الجريمة. المرض النفسي يعالج، وهو وأشخاص كتير من اللي بقوموا بجرائم أو بسلوك إجرامي ما لهم علاقة بالاضطرابات النفسية، وأشخاص ثانيين عندهم اضطرابات نفسية ممكن يقوموا بسلوكات فيها سلوك إجرامي، لكن لأنه في عندهم أمراض معينة وبحاجة لعلاج لها. في الحقيقة المهم كتير نحكي إنه كل إنسان بتحمل نتائج سلوكه. إذا كان القانون والطب بيقول إنه هذا الشخص مسؤول عن سلوكه طبياً وصحياً وعقلياً، فبالتالي بده يتحمل مسؤولية هذا السلوك ويأخذ الجزاء العادل لسلوكه. وهذا اللي بنعلمه لأبنائنا من إحنا صغار، إنه يتحمل مسؤولية سلوكهم، يتعلموا كيف يتعاملوا مع إحباطاتهم. إذا كان في جهل أو فقر أو قلة تعلم أو ظروف ضاغطة في الحياة نعملها إدارة بشكل أو بآخر علشان نقدر نقلل قدر الإمكان من ظهور السلوك الإجرامي. وشكرا لكم.